الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع في أحداث السيرة النبوية. انتهينا من فتح مكة ومن رجوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حصار الطائف، ثم من تقسيمه على أهله. وأثناء التقسيم سلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلك التأليف، فكان يعطي بعض الكبار والرؤساء أموالا كثيرة، فكان يعطي الواحد منهم 100 من الجبل. حتى إن الأنصار تكلمت وعجبت في نفسها شيئا، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمعهم واستنباط. ثم إن بعض أهل الشقاق والنفاق اعترض على قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن رجلا قال عن هذه القسمة من المنافقين، أخذ يتكلم وكاد لما رأى أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا 100 وهذا 100 وهذا 100، قال إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن ابي سلمه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو يقسم قسما وهي الغنائم التي كانت في جعلانه، اذ اتاه بخويصره رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعطني. فقال رسول الله: ويلك، ومن يعدل اذا لم اعدل، لقد خبت وخسرت ان لم اعدل، ويحك ويلك. اذا كان النبي لا يعدل فمن الذي يعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله اقبل لي فيه سأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دعه فإن له أصحابا، يعني هذا الرجل بن خيصر هذا يخرج من أصله وله أصحاب، ما صفتهم؟ قال: فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني القرآن لا يخرج من قلوبهم ولا يتفقهون فيه ولا يفهمونه ولا يتدبرونه، وإنما يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط وليس من قلوبهم. وهذا علامة الرياء أنه جمع العبادة ولكن بدون إخلاص وبدون صدق، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ويخرجون منه مباشرة سريعا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نفسه فلا يوجد فيه شيء. يعني السهم إذا كان قويا ناسدا فإنه يصيب الرمية يعني فريسة، يصيبها فينزل فيها فيخرج من الجهة الأخرى لا يعلق به شيء سبحان الله، السهم من شدته من قوته. يقول فإن الرامي ينظر في رسمه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصاصه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى مضيه وهو قبح فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قزبه فلا يوجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم من قوته، من قوة هذا السهم ليس فيه دم، من قوة مفاده كالرصاصة. كذلك هؤلاء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل الرصاصة اليوم حين تنفذ في البدن وتخرج من جهة أخرى. قال آيتهم يعني علامة هؤلاء الخوارج، آيتهم رجل أسود إحدى عبديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، البضعة اللحمة تدردر يعني تضطرب، ويخرجون على حين فرقة من الناس. هؤلاء أصحاب ذي القيصر الذي اعترض على قسمة رسول الله لأنه صاحب دنيا يغضب لها ويرضى لها، ليس بصاحب دين. والخوارج كل اليوم يضربون على هذا النفق، لا يتحمسون للدين والعقيدة والتوحيد، لأن الرجال من يغضبون الأموال، المال العام والبترول وهذه الأشياء، أما السنة والعقيدة فإنهم لا يتحمسون لها كثيرا ولا يغضبون لها. وجعل المخاطبون العامة بهذه القضايا، لأن العامة كذلك معظمهم أهل ذمة، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون، أكثر العامة كذلك. أما الدين والمعروف والبر فهم لا يتحمسون له كثيرا لا يرغبون له، والله المستعان. فهؤلاء الخوارج صاحبهم الأول ورئيسهم اعترض على قسمة النبي على سياسته في البال، اعترض في جهله وغباوته وبلدته، اعترض على النبي في سياسة البال، لماذا تعطي هؤلاء مئة وهذا مئة وهذا مئة، اعترض على السنة على سياسة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك خارج بعده كانوا يعترضون على الخلفاء، ثم خوارج بعدهم كانوا يكثرون السلاطين والعلماء ويكثرون الملوك والحكام ويخرجون عليهم إلى هذه الساعة وهم على هذا الخط النجس وعلى هذه العقيدة الفاسدة وعلى هذه الطريقة الخبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعلامتهم. يقول أبو سعيد هذه علامة من خوارج الأولين الذين خرجوا زمن علي بن أبي طالب مع رجل يده إحدى ذراعيه، يده سبحان الله كأنها قطعة لحم مثل ثدي المرأة، قطعة لحم تقدر تتحرك. هذه علامة الخوارج الذين يخرجون عن المسلمين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، وأمر بذلك الرجل فانكوس لما قاتلهم علي قاتلهم في النهروان، معركة مشهورة في التاريخ بين جيش علي بن أبي طالب الخليفة أمير المؤمنين وبين هذا الخوارج، قاتلهم علي فاستأصل شحفتهم وكانوا آلافا لم ينزل منهم الا تسعه فقط، قتله سحقهم ونحن المسلمون. فعلي رضي الله عنه امر ان يلتمس هذا الرجل في القتل يعني ان يبحث عنه، فالتمسوه فلم يجدوه، فوقع في نفوس القوم شيء ان الرجل لم يوجد. المره الثانيه لم يجدوه، المره الثالثه وجدوه، فاخبر عند علي فقر ساجدا لله شكرا أنه قاتل الخوارج الذين أوصى النبي أمر النبي بقتله وبقتاله، وقال الله أكبر كبر علي وسجد لله شكرا. أبو سعيد كان معه في الجيش وقد رأى ذلك الرجل بعينيه، يقول أبو سعيد وأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعف رسول الله الذي نعت. يا سبحان الله، نظر أبو سعيد إلى ذلك الرجل فإذا هو على الصفة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما نزل إلى مكة أحرم بالعمرة، وهذه العمرة الثالثة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في شهر ذي القعدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق اعتمر في حياته أربع عمر، وكلها كانت في ذي القعدة إلا واحدة كانت في ذي الحجة، لأنها كانت مقرونة بحجته عليه الصلاة والسلام. هذه العمرة الثالثة له كانت في شهر ذي القعدة من السنة الثامنة بعد فتح مكة، لما أسلم الغنائم في جعرانة نزل إلى مكة محرما. وقد خفيت هذه العمرة على كثير من الصحابة ولذلك لم يذكروها. من الأحداث التي حصلت أثناء هذه العمرة ما رواه البخاري رحمه الله من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى يعلى بن أمية ويقال يعلى بن أمية أمي بن أمية ينسب لها أحيانا يعلى بن أمية صحابي يقول كان يقول ليتني أرى رسول الله حين ينزل علي أو حين ينزل عليه يعني حين يوحى إليه. قال فبينما تبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالجعرانة وعليه ثوب قد أذل به معه فيه ناس من أصحابه إذ جاءه أعرابي عليه جبة متغلف بطيب. التغلف التلطخ بالطيب وغيره، عليه جبة مملوءة بالطيب. فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جدة بعدما تغلف بالطيب؟ يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتيه كيف ترى في رجل أحرم في هذه الجدة المملوءة بالطيب؟ يقول فأشار عمر إلى يعلى بيده أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه في هذه الخيمة الصغيرة لينظر إلى النبي ويوحى إليه. يقول فإذا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محمر الوجه يلق كذلك ساعة هكذا حين يوحى إليه، فقد رآه يعلى ويوحى إليه. يقول ثم سر عمر فقال عليه الصلاة والسلام أي الذي يسأله عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فأتي به. قال عليه الصلاة والسلام أن الثوب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. لا يجوز للإنسان أن يحرم في ثياب بها طيب، ولكن يجوز له أن يضع الطيب على بدنه فقط، وذلك قبل أن يحرم. أما بعد الإحرام فلا يجوز له أن يستعمل الطيب لا في بدنه ولا في ثوبه. إذا كان الطيب في الثوب فيغسل، إذا كان في البدن ففيه تفصيل. إن كان وضعه على بدنه أو على شعره قبل الإحرام فلا بأس، ولو بقي الطيب فلا بأس. أما إذا كان الطيب وضعه بعد الإحرام فلا، لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر هذا الرجل أن يرجع الجبة التي بها الطيب وأن يغسل الطيب عن بدنه. هذا كان في عمرة الجعرانة في السنة الثامنة، ولكن ثبت من حديث عائشة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في حلق الوداع بعد ذلك بسنتين وضع الطين على بدنه قبل نفرط رأسه وبقي كذلك بعد الإحرام. وضع الطين قبل الإحرام وبقي الطين عليه بعد الإحرام. وقالت ترى وموسى الطين في نفرط رأسه وهو محرم، يعني لمعان الطين. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما فرغ من عمرته توجه إلى المدينة. يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمرته انصرف راجعا إلى المدينة، واستخلف عتاب بن أسيد على مكة. وعتاب بن أسيد من بني أمية، وكان عمره لما أمره على مكة 21 سنة. 21 سنة يكون أميرا على مكة من بني أمية. يقول: وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القرآن. لا بد من وجود عالم يعلم الناس، فقه الناس في الدين. أما بلد ما فيها عالم، بلد ميتة، لا بد من أهل العلم، طلاب العلم يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويفقهون الناس في الدين. لا بد من ذلك، وينشرون السنة ويحاربون البدع ويحاربون الخرافات. لا بد من هذا. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وجود أمير حازم عاقل يصيص الناس، ووجود عالم أيضا للعلماء يعلم الناس. يقول ابن هشام: وبلغني عن زيد بن أسلم أنه قال: لما استعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم بالخمر. هذا الراتب الذي أرسله النبي عتاب بن أسيد، عتاب بن أسيد هذا اسمه وليس عثمان بن حسين كما نطق به بعض الناس الذين أخرجوا أشرطة الطريق في السيرة، وليسوا من أهل العلم الشرعي. سمعت بعض الناس أخرج أشرطة في السيرة وأخرج أشرطة في التاريخ، فدخلوا على العلم وهم ليسوا من أهله. فإذا به يقول: عفاف بن أسيد أخطأ في ذلك الاسم. لماذا؟ لأنه ليس من المتخصصين في هذا. هو في أشياء أخرى، هو في الإحصاء، في الإدارة، في أشياء أخرى تمام، لكن العلوم الشرعية والتاريخ والعلوم الشرعية لا تمام، تذكر عليها. ومع ذلك ما تكاد تدخل تسجيلات إسلامية أو مكتبة إلا وعشرات موجودة. الله المستعان. خلت الصح. يقول: فكان يعيشه كل يوم درهم. يقول: فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس، عتاب بن ياسين يقول: أجاع الله كذب من جاع على درهم، أجاع الله كذب من جاع على درهم، فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم درهم من كل يوم، فليست بحاجة إلى أحد. إحنا لما لماذا قال عتاب هذا الكلام؟ حتى لا يطمع أحد أن يقدم له رشوة أو يقدم له محسوبية. يعني أنا عندي درهم وأنا مستغني عنكم، فلا تسول لأحد منكم نفسه أن يقدم شيئا لا يشرب. عندي درهم، يعني بعض الناس طبعا لابد إذا جاء قاضي أو جاء أمير أو مسؤول، هناك الناس لصوص يستغلون فيها العقل، عصابة يلتفون حولهم يستغلون منصبهم. فإذا كان هذا القاضي أو هذا الرئيس، رئيس البلدية أو رئيس كذا، إذا كان رجل يخاف الله فإنه سوف يضرب هؤلاء، وإذا كان مسلم مثلهم فسوف يتحزن به حتى ينهب وينهب من الأموال العامة ومن الرشاوى والأخ المستعار. هذا معروف في كل زمان وفي كل مكان. فهو ماذا يقول له؟ من البداية: أنا عندي مرتبة فيه، أجاء الله من لم يصدع هذا المرتب درهم كله. فأنتم يا عز والرسوس أنتم يا أهل النهر والسل إياكم أن تقربوا مني. قال الحمد لله في غنى عنكم على الأمثال. يعني ثلاثة حال ومن بداية حتى لا يطمع فيك لا يطمع فيك. لهم هارنا لهم طرق ولهم أساليب خبيثة وشيطانية يدخلون بها على أكبر مسؤول فيخادعونه ويؤثرون للنار في جوفه. فقال رجل مسكين خدعوه أعطوه الدنيا وأعطوه النار معه يوم القيامة تغوذ بالله فليس منتج الله المستعان. رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة ثم إن عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى الحج في ذلك العام. وهذه أول مرة يتولى فيها المسلمون الحج. كان الحج في يد الكفار هذه السنة غير المسلمين. ولكن لم يغير النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لأنه لم يجر التغيير. فكان فبقالة العرب على نشط محرك وكانوا يقفون براثم حول الكعبة ثم في المسجد الشيخ لأنه لم يجر. رجع المدينة عنده مهام أكثر أهمية فحج العرب على مناسكهم الأولى وعلى تحريفاتهم التي حرقوها. والذي تولى الحج هو عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام في السنه التي بعدها في السنه التاسعه امر ابا بكر على الحج والذي حج للناس وامره ان لا يطوف بالبيت عريان وان لا يحج بعد العام يشرك. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر خرق الحج في السنه التي بعدها. اما في هذه السنه فالامر على ما كان عليه ولكن الامير هو المسلمين وهو عتاب بن حصين رضي الله تعالى عنه. في السنه التاسعه وفي شهر رجب هناك حادث كبير مشهور في سيره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يغير تبوك. وتبوك منطقه معروفه الان هي بلد كبيره معروفه من شمال المملكه تبوك وهي حدود الشام. فإن الشام عند العرب ممتدة من شمال تبوك. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أسئلة عن الخوارج. الخوارج يحتاجون لمحاضرة. ثم اسمع في عمرتك ما تسمع في حجك ما معنى ما تسمع في حجك يعني طرف السعي للتقصير يعني لو تسمعه في حجك عند الكعبة في مكة لو تسمعه في حجك في مكة افعله والحاج إذا وصل مكة ماذا يفعل يطوف ويسعى كذلك المعتمر كذلك المعتمر يطوف ويسعى هذا المقصود والله أعلم. نعود إلى الدرس. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة أي فقرا فحاجة وإن خفتم عينة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن شاء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عدل حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يذلون ذل الحق من الذين يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد يوم الصابرة. ما هي المناسبة بين الآية الأولى والآية الثانية؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ثم قال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر وهم اهل الكتاب. يقول الحافظ ابن كثير وروي عن ابن عباس ومن جاهد يا عكرمه وسعيد بن جبير وقتلت وضحاك وغيرهم انه لما امر الله تعالى ان يمنع المشركون من قربان المسجد الحرام في الحج وغيره قالت قريش لينقطعن عنا المتاجر والاسواق ايام الحج وليذهبن ما كنا نصيب منه. فحيبهم الله عن ذلك بالامر بقتال اهل الكتاب حتى يسلموا او يلقوا الجزيه عن يد لهم صاحبه. يعني اذا انقطعت عنكم البضائع الاسواق والاموال والبضائع في الحج التي يأتي بها المشركون هناك باب اخر باب الجهاد والجزيه. يقول حافظ ابن كثير: قلت فعزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على قتال الروم لانهم اقرب الناس اليه واولى الناس بالدعوه الى الحق لقربهم الى الاسلام واهله. وقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار والمجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين. فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على غزو الروم عام تبوك وهو العام التاسع وفي شهر رجب، وكان في ذلك الوقت كان حر شديد جدا في ذلك الوقت في تلك الايام التي امر فيها النبي الخروج الى تبوك. يقول الحافظ: وكان ذلك في حر شديد وضيق من الحال جلى للناس امرها ودعا من حوله من احياء الاعراب للخروج معه، فاوعد معه بشر كثير قريبا من 30,000 وتخلف اخرون. ما في ديوان، ما في كتاب يجمع الناس، 30,000 خرجوا مع النبي. تخلف اناس لا يدرى عنهم. يقول الحافظ: وتخلف اخرون فعاتب الله من تخلف منهم بغير عذر من المنافقين والمقصرين، ولامهم وردقهم وقرفعهم اشد التقريع وقبحهم اشد الفضيحه، وانزل فيه القران يتلى وبين امرهم في سوره براءه، وامر المؤمنين بالنفس على كل حال. فقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم الله يعلم انهم لكاذبون. هؤلاء المنافقون. وفي ثم قال تعالى: وما كان المؤمنين، هذه في اخر سوره التوبه، لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يقول حافظي: ان هذه ما يصف لكيف؟ وقيل لا، المقصود ان سوره براءه كان الكلام فيها عن مسألة تبوك، عن غزوة تبوك هذه، وما جرى من المنافقين فيها. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد استعد يتهيأ للخروج في وقت شديد. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله مبينا ما حصل بعد فتح مكة، يقول: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة الى رجب، يعني من سنة 9، هذه الفترة قريبة من 7 أشهر أو 6 أشهر أقامها في المدينة. ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. ثم نقل محمد بن إسحاق عن شيخه حديث الغزوة يقول: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر اصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين قامت الثمار فالناس يحبون المقامة في ثمارهم وظلالهم ويكرهون السكوت في الحال من الزمان الذي هم عليه. يعني الان وقت الصيف الثمار قامت، يعني ثمار النخيل الرطب، وتعرفون رطب المدينة وظلال المدينة يعني في وقت صعب حر رغيق والثمار صادق. فالناس اهل المدينه في ذلك الوقت كانوا يكرهون السفر، كانوا في ذلك الوقت لا يسافرون، يكرهون الشقوص. فالنبي جاءهم في وقت شديد وامرهم بالخروج للجهاد. والله هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما يخرج في غزوه الا كنا عنه ذره بغيره، لا يذكره، لا يذكره. يعني اعراض ان يدعو جنب الشمال مثلا يسال عن الطريق في جنب الجنوب حتى يظن الناس انه سوف يخرج الى الجنوب. هذا معنى كنا بغيرها او يرى بغيرها الا تبوك. فإن النبي من البداية أخبر الناس بوجهته حتى يتهيأوا. يقول: إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه بينها للناس ببعد المشقة وشدة الجمال وكثرة العدو الذي يسند إليه. الروم والعرب في الشام هؤلاء مئات الألوف، ليتأسد الناس بذلك أثبته. فأمرهم بالجهاد وأخبرهم أنه يريد الروم. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخذ يحث الناس ويحذرهم ويحرضهم على الخروج. فمر به احد المنافقين، يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذات يوم وهو في جهاز ذلك للجد بن قيس احد بني سلمه، بني سلمه من الخزرج وهم رهط جابر بن عبد الله، وكان في قبته الان مسجدهم مسجد قبته ومسجدهم، وكان يسمى جد يسمى الجد. هذا منافق، وكان مع النبي في صلح الحديبية، وما بايع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بايعوه، هو ما بايع، اختفى خلف شجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رسالة يقول له: يا جد، هل لك العام في جناد بن الأصفر؟ هل لك في قتال الروم هم من الأصفر؟ اسمع الاعتذار، اعتبار هذا المنافق ماذا قال. قال: يا رسول الله، الا تأذن لي ولا تفتني؟ يعني هل تأذن لي وتفتني؟ فوالله لقد عرف قومي انه ما رجل باشد عزبا بالنساء مني، فاني اخشى ان رايت نساء بني الاصفر ان لا اصبر. اذا اشد الولاد ما اصبر عنهم. خبيث يدخل الجهاد الخروج مع رسول الله يخشى من فتنة النساء. فأعرض عني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: قد أذنت لك. يقول الحافظ: ففي الجد، يقول محمد بن إسحاق: ففي الجد أنزل الله هذه الآية، هذه الآية نزلت هذا الرجل. ومنهم من يقول: ائذني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لموعظة للكافرين. سقطوا في الفتنة، التخلف عن رسول الله وترك الجهاد معه، هذه الفتنة، نسأل الله العافية. وقال قوم من المنافقين وبعضهم لبعض: لا تنظروا في الحر. الآن بدأ النفاق يتحرك ويشتغل في المدينة، لأنه نشوة فتنة، أخرجوا في هذا الوقت. فبدأ المنافقون يتحركون، يقولون: لا تنفروا في الحرب، جهالة في الجهاد وشك في الحق وإرجاف للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم: وقالوا: لا تنفروا في الحرب، قمار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله: ثم ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جد في السفر وامر الناس بالجهاد والانفلاس، يعني التسلم الجد، وحب امر الغنى على النفقه والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من اهل الغنى واحتسبوا، بدا يجري النفقه وتجهيز جيش، جيش عسير 30,000 يحتاج نفقة كبيرة، والجيوش كما يقولون يعني كثير على بطونهم، لابد من نفقة. مؤونة لم تفرطهم حتى الجيش ينجح في مهمته. فبدأ الصحابة يتبرعون. أبو بكر رجع بذلك يقول عمر رجع بنفس ماله. عبد الرحمن بن عوف كذلك. الأبي جهل والأنصار حتى من الأنصار يأتي بصاع من تمر. فأخذ المنافقون يلمزون في المؤمنين يلمزون في الصدقات. إن رجل من الصحابة جاء بمال كثير قالوا ما أراد وجه الله. وإن جاء بشيء قليل قال إن الله لغني عن هذا. تجد الخليط فيها كذا لا يقدم لا يتبرع لا ينفق. مسعى الجزيرة على التعليق سبحان الله العظيم. يلمزون المؤمنين في الصدقات كما قال الله عنه. السخرية استهزاء إرجاء تقديم تسبيح هذا عمل المنافقين في كل زمان وفي كل مكان. نسأل الله السلامة والعافية. بل هناك من وأدهى وأمر في هذه الفترة الصعبة كانوا قد تآمروا مع رجل خبيث هناك مدينة الشام أبو عامر الغاهب. تذكرونه أبو عامر الغاهب هذا الذي سماه النبي الفاسق. تذكرون آخر موقف معه كان في أحد. أبو عامر حضر مع جيش المشركين في أحد ولكنه سفر فرض إلى الشام وبقي بذلك يترصد بالإسلام المسلم. وطبعا هناك في الشام فرض هناك عند في الشام عند الروم النصارى معارضة كما يزعم اليهود إلى لندن. هذا قال الآن إلى هناك إلى الروم معارضة وأخذ يتفاوض وينسق مع المنافقين في المدينة للقضاء على الإسلام. المنافقون الآن يعني ليس مسألة استهزاء والسخرية تقليد على الجهاد. هناك مؤامرة كبرى وعظيمة تنسق مع أبي عامر القبيح الذي نشأ إلى الروم لفرض الإسلام والمسلمين. وأبو عامر أوصاهم بأن يجعلوا قاعدة في المدينة لهم. ماذا فعلوا؟ بنوا لهم مسجدا بجوار مسجد قباء. شفت كيف النفاق؟ بنوا له مسجدا ففرقوا جماعة المسلمين. كان المسلمون في قباء يصلون في مسجد واحد. بنوا مسجدا بجوار مسجد قباء وأصبحوا يصلون فيه. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويتجهز للغزو ويجهز الجيش وطلب منه أن يصلي في مسجده حتى يأخذ المسجد الصبغة الشرعية. حتى يقال صلى في الرسول حتى يأخذ الصبغة الشرعية. فالرسول عليه الصلاة والسلام من توفيق الله له قال الآن نحن مشغولون ولكن لم نرجع. فالنبي أذن فيقال يا جحر من تبوك أصلي لكم لأن الآن فأنا لست متفرغا لذلك. فما صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتيك حقا إن شاء الله تعالى بعد انتهاء هذه الغزوة ما الذي حصل لهذا المسجد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش والصحابة يتبرعون حتى النساء أخذوا النساء يسمى الحلي والأزربة والطعام يسمى أشياء يتبرعون فيها لهذا الجيش. أما عثمان بن عفان فكان أكثر المتبرعين. تبرع بألف دينار من ذهب مبلغ كبير جدا. تبرع به عثمان بن عفان. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقلب هذا المال بيده ويقول ما بر ابن عفان ما فعل بعد الجيل. ما بر ابن عفان ما فعل بعد الجيل. وقد بشره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالجنه. بدأ الله سبحانه وتعالى يصور أحوال الناس في هذه الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجهز بها الجيش والخروج إلى الشام. بدأ الله سبحانه وتعالى أحواله في كتابه العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذه الآيات تصور لك أحوال الناس المدينة. الله سبحانه وتعالى بدأ المنافقين وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن قول الطير منهم. استأذن قول الطير يعني قول الصح والزن والقوة منهم المنافقين، وقالوا ذرنا لكم مع القائدين، رضوا بان يكونوا مع الخوالف. الخوالف جمع خالصة وهي المرأة، الخوالف يعني النساء. يا سبحان الله، اهل النساء رضوا بان يكونوا مع النساء، يجلسون في البيوت، رضوا بان يكونوا مع الخوالف، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين امنوا معه، الان الله عز وجل يذكر المؤمنين، لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم، واولئك لهم الخيرات واولئك هم المفلحون. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها بعد الفوز العظيم. بقي الان العرب الذين يسكنون حول المدينه، منهم من جاء اعتذر ومنهم من جلس ما جاء ابدا. قال الله عز وجل: وجاء المعذرون من الاعراب. المعذرون لها تفسيران عند العلماء، الا ان تقول المعذرون يعني المعتذرون، اذن بالكاف الكاف، الذين يعتذرون بحق، اما مرضى واما جنة، اناس يعتذرون بحق. وجاء المعتذرون من الاعراب الذين يسكنون حول المدينه، وإن المعذرون من قبلهم أعذر فلان أو عذر فلان أو عذر يعني قصر، وجاء بعذر باطل، وقال فلان عذر يعني تعذر بعذر باطل، فهو على التفسير الأول تحمل على أناس صالحين اعتذروا بالحق، وعلى التفسير الثاني تحمل على أناس منافقين اعتذروا بالباطل. وجاء المعذرون من الاعراب، من الاعراب الا ان يكون المراد الاعراب المعتذرون بالحق، الا ان يكون المراد الاعراب المعتذرون بالحق، واما ان يكون المراد الاعراب المعتذرون بالباطل. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. لان في ناس جلسوا من القبائل المحلة بالمدينة، جلس لا جاهد لا شارك في الجهاد ولا اعتبروا الى رسول الله، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم. ثم ذكر الله عز وجل اهل الاعذار: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرجا اذا نصحوا لله ورسوله، لا على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم، ولا على الذين اذا ما اتيت لتحملهم انت لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم كثيرا من الدمع حذرا الا يبدو ما ينفقون. هذا هو البكاؤون. جاء النبي عليه الصلاه والسلام يحملهم، قال: ما عندي ما احملكم عليه، لا في نفقه لا في ظهر احملكم عليه. فرجعوا يبكون حسرة وقلبا على فوت الجهاد مع رسول الله، يبكي على ان الجهاد فات. واولئك المنافقون يعتذرون بالاباطيل. يا سبحان الله، وهؤلاء يبكون على ان الجهاد قد فات. قال الله عز وجل: انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء. هؤلاء المنافقون رضوا بان يكونوا مع الخوالف، فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ومن هؤلاء البكائين الذين بقوا على فوت الجهاد مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ما ذكره ابن اسحاق. قال: بلغني ان ابن يامين ابن عمير بن كعب النابري، هذا من اليوم، لقي ابا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ فقال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليحملنا، فلم يجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. نحن كأن راى الرجل رفع لحالهما، لكن فاعطاهما ناضحا لهما، فارتحلاه وزودهما شيئا من تمر، فخرجا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكانت سبعه من الصحابه يرتحلون على البعير الواحد، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة من الأشعريين، وكانوا من الأبطال الذين لا يشتغل عنهم في الجهاد، ولكنهم ليس معهم ظهر، ما معهم ظهر. فأرسل أبا موسى إلى النبي يسألونه الظهر. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: أرسل الأصحاب إلى رسول الله يسأله لهم الحملان إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك. فقلت يا نبي الله إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أحملكم على شيء. يقول أبو موسى: وافقته وهو غضبان من أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله ومن مخافة أن يكون رسول الله قد وجد في نفسه حلية. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال: ما أجد ما أحملكم علي وكان غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة يجهز جيشا من 30,000 يقدم على أمر عظيم، وجاءه أبو موسى وافقه وهو في غضب. فقال: ما عندي. أبو موسى رجع حزينا يخشى أن النبي غضب عليه. يقول: فلم ألبث إلا شريعة حتى سمعت إذ سمعت بلال ينادي. النبي أرسل بلال وراء أبو موسى. يقول: أين عبد الله بن قيس؟ أبو موسى. فأجبته فقال: أجب رسول الله، أجب رسول الله يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذ هذين القليلين، القليلين يعني دائرين، خذ هذين القليلين وهذين القليلين وهذين القليلين. يقول: ستة أبغرة، ستة ادفعهن حينئذ من سعد. قال: انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله، أو قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فارتدوهم. يقول: فقلت: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم إلى من سمع مقالة رسول الله حين سألته لكم ومن منعه لي في أول مرة. أبو موسى يقول لأصحابه: لا، لا تأخذوا من هذه الأشياء حتى تتأكدوا فعلا أن الرسول منعنا في البداية، منعنا. فقال له، يقول: حتى لا تظنوا أني قد حدثتكم شيئا لم يقلوا. فقالوا لي: والله إنك عندنا لمصدق، فعندنا مصدق، ما في داعي إلى هذا. ولكن قالوا: ولنفعلن ما أحدثت. تحبون يعني تحبون تفعلوا، نذهب إلى النبي نتأكد. وقلت: انطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله من منعه إياهم، ثم يطاعه بعد تحدثوه بما حدثهم به أبو موسى سواء. تأكدوا فعلا أن أبو موسى كان صادقا في البداية. تحرك هذا الجيش في هذه الأحوال الصعبة العسرة، 30,000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نقضي ظروف وما جرى لهذه الجيش في الطريق تفوت تفوت إن شاء الله وإثناء عودته، والآثار التي ترتبت على هذه الغزوة الكبيرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.